هل يجوز ترجمة القرآن الكريم إلى اللغات الأخرى؟ وإذا كان الجواب لا، فما هو السبب؟ يجوز تدريس معاني النفوس، تدريس معاني تفسير من التفسير، يترجم إلى اللغة الإنجليزية والفرنسية وغيرها حتى يعلم الناس معاني كلام الله. الترجمة هي معاني، أما أنه يكون القرآن ما يكون قرآن، القرآن ما يكون لابد باللغة العربية بلسان عربي مبين، لأن هذه التراجم هي معاني في حكم التفسير، حكم حكم التفسير يفهم حكم حكم القرآن. ويجب أن لا يتولى هذا إلا من عرف، من يعرف إجابة اللغة والعلم بالمعاني والأحكام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.